وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك إن الله الحكم وإليه الحكم لأجل ينبني عليه المسألة التي تأتي إذا كان قاله قبل أن يسأله. نعم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هل من أسماء الله الحكم؟ نعم، إن الله هو الحكم، واضح أنه من أسماء الله، فمن أسماء الله تعالى الحكم. هل من أسمائه العدل؟ هو هذا مشهور لكن يحتاج إلى أن نثبت. هذا ما ورد إلا عن بعض الصحابة قالوا إن الله حكم العدل، لكنني لا أعرفه في حديث مرفوع، وهو مشهور عند الناس الحكم العدل. ولكن قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لا شك أنه متضمن للعدل، ولا لا؟ لأن العدل، بل الأحسن أكبر من العدل، يتضمن العدل وزيادة.